ما حكم الشيء على البناء وأمانة الله والطرف؟ هذا لو قرأت هذا السؤال أنا لا أعلم ما يسمى الله والبناء أنا من جمع الله يقول أن من الناس يسمى هو الحي إلا عن سبيل الله قال أولا ما أكثره منه الغنى ويلحق بها ذات الملاهي وسماعها مما تسمى القلوب ويضربها ويضربها